قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في الجمع. هذا أيضا هو الشطر الثاني أو القسم الثاني من أقسام صلاة المسافر، فإن المؤلف كما ترون قسم الباب إلى قسمين. القسم الأول تحدث فيه عن قصر الصلاة وأجمل ذلك في مسائل خمس، والقسم الثاني سيتحدث فيه أيضا عن الجمع بين الصلاتين. ولا شك أيضا أن الجمع بين الصلاتين إنما هو نوع من التخفيف، وهو أيضا لا يختلف في حاله عن القصر، فكما أن ما جاء في القصر إنما هو تخفيف من الله سبحانه وتعالى وصدقة ورخصة، كذلك الحال بالنسبة أيضا للجمع بين الصلاتين. لكنه من المعلوم أن الإجماع قائم على أن الفجر لا تجمع مع غيرها، فلا يجمع بينها وبين العشاء، ولا تجمع مع الظهر، وكذلك أيضا العصر لا تجمع مع المغرب. إذن الجمع يكون بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين أيضا المغرب والعشاء في وقت إحداهما. والعلماء أيضا يتكلمون عن الأفضل، ولا شك أن الأفضل في الجمع إنما هو جمع التأخير، لكن العلماء قبل ذلك يختلفون في حقيقة الجمع. فمن العلماء من لا يرى الجمع إلا في مواضع محدودة، من العلماء من يقول الجمع ثبت في موضعين، في عرفات وفي المزدلفة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في عرفات، وبين أيضا المغرب والعشاء هناك جمع تقديم، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير بالنسبة للمزدلفة المشعر الحرام. قالوا: وما عدا ذلك فلا. قالوا: والجمع هنا لم يكن لأجل السفر، وإنما هو لأجل النسك، بدليل أن أهل مكة أيضا جمعوا مع غيرهم، بينما نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى خلفه أناس مقيمون كحال أهل مكة كان يقول عليه الصلاة والسلام: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. إذن هم يصلون وراء الإمام. وأيضا هذه مسألة أيضا من المسائل التي يستدل بها العلماء، أي إتمام الصلاة يجعلونها حجة على الذين يقولون بوجوب القصر. الآن لما ورد هذا الدليل يعني تذكرت هذه المسألة، هي حجة أيضا للجمهور الذين يقولون بأن قصر الصلاة سنة وليس واجبا. قالوا: لأن الإجماع قائم على أنه لو أن مسافرا صلى خلف مقيم فإنه يتم الصلاة، ولو كانت صلاة السفر واجبة لما أتم وراءه، وإنما يلزمه أن يقصر. هذا دليل أيضا نضيفه للأدلة السابقة، وهو دليل قوي. الجمع بين الصلاتين كما ذكرت لكم، جماهير العلماء يذهبون إلى أن الجمع قد ثبت، وأن هذا قد صح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة قد نقلوا ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، وأن الأمر في ذلك قد اشتهر. لكن من العلماء من ذهب إلى أن الجمع الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على صورة واحدة فيما عدا عرفات ومنى، فيما عدا عرفات والمزدلفة، لأن الجمع هناك لأجل النسك، فهذا أمر مجمع عليه ليس محل خلاف، ولم يكن لأجل السفر عند أولئك. لكن ما عدا ذلك قالوا لا جمع فيه، وهذا القول نقل عن الحسن البصري وعن أيضا ابن سيرين والنخعي ومكحول، وكل هؤلاء من التابعين، وهو أيضا قول أبي حنيفة الإمام وإن خالفه صاحباه في هذه المسألة. هؤلاء يقولون بعدم جواز الجمع بين الصلاتين، أي لا يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين. لماذا؟ قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجبريل صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين ثم قال له: الوقت ما بين هذين. فدل ذلك على أن لكل صلاة وقتا محددا، له أول وله بداية وله نهاية، ليس للإنسان أن يصلي الصلاة في غيره، فليس له أن يسبق الوقت فيؤديها قبله ولا أن يؤخرها حتى يدخل وقت الأخرى. قالوا وما ورد في الأوقات إنما هو قد تواتر. قالوا وقد ثبت أيضا في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس التفريط في النوم، يعني ليس التفريط في الصلاة إنما هو في النوم، إنما التفريط على من لا يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى. فدل ذلك على أن الصلاة لا تؤدى في غير وقتها. إذن قالوا هناك أدلة قد اشتهرت وتواترت، ورسول صلى الله عليه وسلم بين أن التفريط ليس في النوم لأن النائم معذور. رسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة وذكر من بينهم النائم حتى يستيقظ. وكذلك أيضا قال هنا ليس التفريط في النوم، إنما التفريط على من لا يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، بمعنى أنه أجلها إلى وقت الأخرى. قالوا وما ورد من أدلتكم أيضا إنما هي أخبار أحاد، فلا ينبغي أن يخص أن تخص الأحاديث المتواترة بماذا؟ بأخبار الأحاد، وأنتم تعلمون هذا معروف في مذهب الحنفية. أما جماهير العلماء فإنهم قد تناولوا هذه المسألة بالبسط، ومن العلماء الذين قالوا بالجمع بين الصلاتين بمشروعيته وجوازه الأئمة مالك والشافعي وأحمد، فإن هؤلاء قالوا بجوازه، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء، كان يجمع بين الظهر والعصر. وفي حديث هذا في حديث أنس، وفي حديث عبد الله بن عمر أيضا أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وكذلك جاء في حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى صلاة الظهر، فإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يأتي وقت العصر فينزل فيجمع بينهما. إذن وغير ذا. وكذلك ما جاء في حديث معاذ في قصة غزوة تبوك، فإنه وصف لنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر، فإن ارتحل قبل أن تزيغ أخر الظهر إلى وقت العصر فجمع بينهما. وكذلك الحال بالنسبة للمغرب، إذا غربت الشمس قبل أن يرتحل صلى المغرب والعشاء فجمع بينهما، فإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب فجمع بينها وبين العشاء. والأدلة في ذلك كثيرة جدا. وأما الجمع فإنه يتعلق به ثلاث مسائل، إحداها جوازه، والثانية في صفة الجمع، يعني قصده جوازه في جواز هل هو جائز أو لا، والثانية في صفة الجمع، والثانية في صفة الجمع هل هو جمع تأخير فقط أو يجوز الأمران أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، والثالثة في مبيحات الجمع، يعني ما الذي يباح، هل يعني يجوز لمن يسافر سفر معصية أن يجمع بين الصلاتين، وقد سبق الكلام أيضا عن ذلك أو ما يشبهه في قصر الصلاة.